الحمد لله، الحمد لله وعد المؤمنين الصادقين بالنصر والتمكين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه، قامت به الحجة وارتفعت به الملة وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس وإياي بتقوى الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، كتب الله على أهل فلسطين منذ ما يزيد على 60 سنة ما كتبه وقدره من البلاء، ولذا فإن الحديث عن قضيتهم هو حديث عن قضية أمة الإسلام بأسرها، ما دام اليهود مغتصبين لأرضهم مستبيحين لدمائهم وأموالهم وحرثهم ونسلهم، ومن تجاهل حالهم فليراجع إيمانه، ففي صبيحة السبت المنصرم وفي غضون ساعات من الغارات الغاشمة على أرض لا تتجاوز مساحتها 41 كيلاً في 9 أكيال تتحول غزة الهادئة والقطاع العامر إلى عالم آخر من القلق والخراب والدمار، مساكن محطمة ومساجد مهدمة وحجارة متناثرة وسيارات مهشمة وقصف ونيران وتفجيرات ودخان، جثث بعضها فوق بعض، رجال يجرون يمنة ويسرة يتحسسون قلب هذا ويقيسون نبض ذاك، هذا يكبر وذاك يصيح، وثالث يضرب كفا بالأخرى حيران لا يدري ما يفعل، وهذا جريح يرفع يده مستنجدا وآخر متشهدا، وذاك قتيل قد أسلم الروح لباريها مجندلا، شيوخ وعجائز عفرت وجوههم بالتراب، وأطفال يلفظون آخر الأنفاس بين يدي آبائهم، وسيارات إسعاف وأجنحة في المستشفيات ملأى بالقتلى والجرحى والمصابين، ويتواصل عناء النهار بكمد الليل على مدى الأيام الماضية ولا يزال. وعلى مرأى من العالم ومسمع، وبعد حصار اقتصادي دام 2 عجفاوين وبتباطؤ من دول الكفر وتمالؤ من عملائها، ومع وحشية الهجوم وقصده العموم، يخرج رئيس وزرائهم بتبجح ليعلن أن تلك الغارات موجهة ضد جماعة بعينها، ثم يتمادى ويعلن أنها ستستمر حتى تنتهي المهمة، ويختم باجتياح بري للقطاع، وعلى عادتهم ومبالغة في النكاية بالمؤمنين والشماتة بهم والتشفي منهم، يخرج الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فلا يزيدون على أن يلقوا باللوم على أهل غزة، ويقولون لو أطاعونا ما قتلوا. أيها المسلمون، لقد كتب اليهود في هذه المجزرة وفيما سبقها رسائل واضحة، مفادها ألا سلام مع المسلمين ولو سعوا إليه وأرادوه والتزموا به، رسائل ألا هدوء ولو قدم المسلمون ما قدموا، تتغير الوجوه وتتبدل الشخصيات وتأتي حكومات وتذهب أخرى وتعقد قمم ومؤتمرات وتستصدر قرارات، ويبقى العدوان هو العدوان، والهجمات هي الهجمات، والغارات هي الغارات، وتظل العقائد هي العقائد، والاتجاهات هي الاتجاهات. صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولقد علم المؤمنون قبل هذه الغارات وبعدها علما يقينيا لا شك فيه أن اليهود هم أشد الناس لهم عداوة وبغضا، وأنهم لا يضمرون لهم إلا السوء، ولا يتمنون لهم إلا الشر. لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. إن قوما قتلوا الأنبياء وآذوا موسى وخططوا لاغتيال نبينا عليه الصلاة والسلام ونقضوا عهده ولم يفوا بالمواثيق، وكانوا وما زالوا يرفعون السلاح في وجوه المؤمنين ويتربصون بهم الدوائر. لا ينتظر منهم بعد كل هذا أن يرضوا بالتعايش مع المسلمين أو يريدوا لهم السلام، إنه لجهل ما بعده جهل وغباء ما له مثل أن يطلب قومنا التعايش أو يرجو السلام من قوم لم يتعايشوا مع أنبيائهم. قوم قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا عزير ابن الله، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قوم يحرفون الكلم عن مواضعه، ونسوا حظا مما ذكروا به، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. قوم يفترون على الله الكذب، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. قوم يسعون في الأرض فسادا، إنه لا سبيل للتعايش ولا للبقاء معهم في أرض واحدة بسلام. فيا ليت المخدوعين من بني جلدتنا يفقهون حقيقة المعركة مع اليهود والنصارى وأضرابهم، ليتهم يعون معنى الصراع القائم بين الحق والباطل، ليتهم يدركون أنه صراع عقدي ديني بحت، وأنه ماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي فاقتل. ليت أمتنا تفهم هذا فتتخلى عن الدعوات القومية والحزبيات الإقليمية والشعارات الجاهلية التي ما هي إلا ظلمات بعضها فوق بعض، وتضييع لحقوق الأمة وإهدار لكرامتها. وما كان الله ليضيع دماء المسلمين في بلاد ويبقى إخوانهم في بلاد أخرى يتقلبون في النعيم والترف، لا يتحرك لهم طرف في نصرة. فالله تعالى يغار وسنته قائمة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، ولا تنخدعوا بتحليلات من أعمى الله قلوبهم وطمس بصائرهم من بعض مثقفينا وكتابنا وإذاعيينا، أو بآراء من ينادون بالحلول الدولية التي لا ترعى دينا ولا تخضع لعقيدة، أو أولئك القائلين بلزوم اللجوء إلى مجلس أمن أو أمم متحدة أو هيئات ومنظمات دولية، أو المطالبة بوجود قوة دولية متعددة الجنسيات لحماية المسلمين في غزة، فوالله ما حمت قوة دولية شعبا مسلما أبدا، ولا والله ما عرفنا الكفر إلا ملة واحدة، ولا والله لا يتم النصر ولن يتحقق ما لم تتحقق فينا أسبابه الشرعية. فتلك سنة الله التي لا تتحول ولا تتبدل. ولتعلم الأمة أنه لا بد قبل النصر والتمكين في ولتعلم الأمة أنه لا بد قبل النصر والتمكين في الأرض من ابتلاء لها وتمحيص، لا بد من تمييز الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ وإن الله لقادر على نصر عباده وإهلاك أعدائه، إلا أن من حكمته أن جعل للنصر ثمنا، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهنيئا لإخواننا المرابطين في غزة ممن قتلوا في سبيل الله، وعسى أن يتقبلهم في الشهداء إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولعموم المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، نبي الرحمة والملحمة والهدى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، فلمسلم غيور أن يتساءل: وماذا في أيدينا نحن الأفراد؟ وماذا نملك نصرة لإخواننا؟ فيقال: إن في أيدينا الكثير والكثير، بدءًا من تربيتنا لمن تحت أيدينا، فلنسمعهم الحق، ولنغرس في قلوبهم الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين أينما كانوا، والبراء من الكفر والكافرين أينما كانوا. إنه لا بد أن يعي أبناؤنا الحق ويثبتوا عليه. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وليحذر المسلم من خذلان إخوانه بأي نوع من أنواع الخذلان. قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. وليعلم أن جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إخوة لا تفصل بينهم حدود ولا تفرقهم جنسيات. ثم التبرع لهم بالمال فلهم حق في مالنا، ولن يعدم المنفق طريقا لإيصاله إليهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. هذا إذا كان جائعا، فكيف إن كان مع ذلك يقصف ويقتل؟ والعالم ينصرهم بجاهه وعلمه، والسياسي بثقله ووزنه، والكاتب بقلمه، والخطيب بلسانه، لنحتسب ما فيه إغاظة العدو والنيل منه، ولنحذر التخلف عن الركب. فقد قال سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومما لا يسع مسلما تركه ولا التقصير فيه السلاح الماضي الذي لا يستطيع أحد حجبه. بأيدينا سلاح الدعاء، والله هو الذي وعدنا بالإجابة وهو لا يخلف الميعاد، ونحن في يوم جمعة مبارك، وفيه ساعة إجابة: أخل بنفسك وارفع كفيك إلى الله ضارعا، وألح عليه أن يحقن دماء إخوانك وأن ينصرهم وأن يهلك عدوهم. ونحن في هذا المقام عباد الله نقول كما قال صلى الله عليه وسلم حين انكفأ المشركون بعد أحد واستشهد 70 من صحابته، قال لأصحابه استووا حتى أثني على ربي عز وجل، فصاروا خلفه صفوفا، فقال: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك أن تبسط على إخواننا في غزة من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك أن تبسط على إخواننا في غزة من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك أن تبسط على إخواننا في غزة من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك لهم العون يوم الغلبة. اللهم إنا نسألك لهم العون يوم الغلبة والأمن يوم الخوف. اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك لا يرد أمرك ولا يخلف وعدك ولا يهزم جندك، سبحانك وبحمدك. اللهم إنك نصرت عبدك يوم بدر وأحد والأحزاب، اللهم فانصر إخواننا في غزة، اللهم يوما كيوم بدر والأحزاب، اللهم أنزل عليهم صبرا، اللهم أنزل عليهم صبرا، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم إنهم ضعفاء فاحملهم، وفقراء فأغنهم، اللهم احمل ضعيفهم، اللهم اجبر كسيرهم، اللهم فك أسيرهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم تول أمرهم، اللهم كن لهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا، اللهم أطلق سراحهم، اللهم أطلق سراحهم وفك حصارهم، اللهم كن لأراملهم وأيتامهم، اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم مكن لهم في أرضهم، اللهم مكن لهم في أرضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وأموالهم وديارهم وأعراضهم يا حي يا قيوم، اللهم وحد على الإسلام صفوفهم، اللهم وحد على الإسلام صفوفهم، اللهم اجمع على الحق قلوبهم، اللهم اجعلهم سهما واحدا في نحور اليهود المعتدين، اللهم اجعلهم سهما واحدا في نحور اليهود المعتدين، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم قوِّ عزائمهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أنزل سكينتك عليهم، اللهم سخر لهم ملائكة السماء برحمتك وجنود الأرضين بقدرتك، اللهم عذب اليهود وأعوانهم، اللهم عذب اليهود وأعوانهم، اللهم عذب اليهود وأعوانهم، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم، اللهم أنزل عليهم بأسك وعذابك وعقابك إله الحق، قتلوا عبادك وآذوهم وطغوا وأفسدوا وأهلكوا الحرث والنسل، اللهم عجل عقوبتهم، اللهم عجل عقوبتهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم اجعل سلاحهم في نحورهم، اللهم اجعل سلاحهم في نحورهم، اللهم أهلك قادتهم، اللهم أهلك سادتهم، اللهم أهلك كبراءهم، اللهم أهلك زعماءهم، اللهم عليك بعساكرهم، اللهم عليك بعساكرهم وجندهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم سلط عليهم الأمراض والآفات والأدواء وكل بلاء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أعلِ بهم كلمتك، وأعز بهم دينك، وانصر بهم أولياءك، واخذل بهم أعداءك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل ولاة أمور المسلمين رحمة لرعاياهم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم ارحم عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالأمطار والخيرات والبركات. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.